إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية الأزهرية. إعداد وتقديم وليد الحسيني. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع حلقة جديدة ومع درس جديد من دروس مادة التفسير، حيث نكمل تفسير سورة الرحمن، ثم نقوم بطرح بعض الأسئلة من سور مختلفة كنموذج لما يتوقع في امتحانات آخر العام. ونرحب بفضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة، مدير إدارة الشعب الإسلامية بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة. أستاذنا، يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أستاذنا، ما مرجع الضمير في ومن دونهما ولمن هاتان الجنتان، وما معنى مدهامتان ولما وصفتا بهذا الوصف، وما هي الدهمة وما معنى نضاختان، وما المراد بالفاكهة في قوله تعالى فيهما فاكهة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. ثم أما بعد، إجابة على هذا السؤال نقول: وبالله التوفيق، الضمير في قوله تعالى ومن دونهما عائد للجنتين المذكورتين، والتقدير ومن دون تلك الجنتين الموعودتين للمقربين، وهاتان الجنتان لمن دون المتقين من أصحاب اليمين، ومعنى مدهامتان أي سودوان، ووصفتا بهذا الوصف من شدة الخضرة، أما الدهمة فمعناها السواد، ومعنى نضاختان أي فوارتان بالماء لا تنقطعان، والمراد بالفاكهة في قوله تعالى فيهما فاكهة جميع ألوان الفواكه، فالتنكير لإفادة العموم. فضيلة الشيخ، على ما استدل كل من أبي حنيفة والصحابيين بقوله فيهما فاكهة ونخل ورمان، وما وجه الاستدلال وما معنى خيرات حسان؟ استدل أبو حنيفة بقوله فيهما فاكهة ونخل ورمان على أن التمر والرمان ليس من الفواكه. أما وجه الاستدلال فهو أن الله عز وجل عطف الرمان على الفاكهة، والمعطوف غير المعطوف عليه هو الأصل، لأن الفاكهة اسم لما يقصد بأكله التفكه، وهو التنعم والتلذذ دون الشبع، والطعام ما يقصد بأكله التغذي والشبع، والتمر عند العرب يؤكل بطريق التغذي والشبع، حتى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. وقال صلى الله عليه وسلم يوم الفطر: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم. أما الإمامان أبو يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة فيقولان بأن الآية لا تدل على خروج التمر والرمان من جملة الفاكهة. ووجه الاستدلال أن التمر والرمان يسميان فاكهة في العرف، بل تعد من رؤوس الفواكه، ولأن الفاكهة اسم لما يتفقه، وتفقه الناس بهذه الأشياء ظاهر فكانت فواكه. وقد أجاب الصاحبان على استدلال أبي حنيفة رضي الله عنه بالعطف، فقال إن العطف هنا لبيان فضلهما، فعطف على الفاكهة لفضلهما كأنهما جنسان آخران لما لهما من المزية على بقية الفواكه، كما عطف جبريل وميكال على الملائكة وهما منهم، حيث قال في سورة البقرة: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ومعنى قول الله تعالى: خيرات حسان، أي فاضلات الأخلاق حسان الخلق. أستاذنا، ما المراد بقوله مقصورات؟ وما دلالة الخيام؟ وما مرجع الضمير في قبلهم؟ وما الذي دل على هذا المرجع؟ وعلى ما نصب متكئين؟ وما هو الرفرف؟ وما هو العبقري؟ ولما تقاصرت صفات هاتين الجنتين عن الأوليين حتى قيل ومن دونهما؟ المراد بقوله مقصورات أي مخدرات، يقال امرأة قصيرة ومقصورة أي مخدرة، ومعناه مستورة ومقصورة على زوجها. والخيام قيل أنها من الدر المجوف، والضمير في قبلهم لأصحاب الجنتين، ودل على هذا المرجع ذكر الجنتين، ونصب متكئين على الاختصاص. والرفرف هو ثوب عريض، وقيل الوسائد. أما العبقري فهو ديباج أو تنافس، والتنفسة هي البساط الذي يوضع فوق الرحل. وتقاصرت صفات هاتين الجنتين عن الأوليين حتى قيل ومن دونهما، لأن مدهامتان دون ذوات أفنان، ونضاختان دون تجريان، وفاكهة دون كل فاكهة، وكذلك صفة الحور والمتكأ. أستاذنا، وما معنى ذي الجلال؟ ولمن يكون الإكرام؟ وبماذا؟ وما الذي ينبغي أن يقال عند سماع فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وكم مرة كررت هذه الآية في هذه السورة؟ وما وجه التكرار؟ وما جزاء من اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها؟ معنى قول الله تعالى ذي الجلال أي ذي العظمة، ويكون الإكرام لأوليائه، ويكون الإكرام بالإنعام. ما الأثر المروي فيما ينبغي أن يقال عند سماع قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن فقال: ما لي أراكم سكوتا، الجن كانوا أحسن منكم ردا، ما أتيت على قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. وكررت هذه الآية في هذه السورة 31 مرة. ووجه التكرار أنه عز وجل ذكر ثمانية منها عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق ومعادهم. ثم ذكر سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها على عدد أبواب جهنم، وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما على عدد أبواب الجنة، وثمانية أخرى بعدها للجنتين اللتين دونهما. ومن اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها فتحت له أبواب الجنة وأغلقت عنه أبواب جهنم. وإلى هنا أبنائي وبنات طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام تفسير سورة الرحمن، وهي آخر سورة من المقرر لهذا العام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم التوفيق والنجاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبناءنا الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، أدعو الله عز وجل لكم بالتوفيق وبالنجاح، وأن يجعل الله عز وجل الصعب سهلا على ألسنتكم، وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. وفي الختام نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة، مدير إدارة الشعبة الإسلامية بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية. إعداد وتقديم وليد الحسيني.